هذا الخلاف 12 قولا أين يبدأ المفصل؟ أقوى هذه الأقوال أنه يبدأ من قاف القرآن المجيد، على ظاهر حديث ويس الثقفي رضي الله عنه وارضاه أنه قال: كنت في الوفد الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكر القصة وفيها: فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني كنت في حزب من القرآن لم أشأ أن أخرج إليكم حتى أنتهي من أو حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: 3 سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. هذا تحزيب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. قالوا: ثم المفصل. فأصبح المفصل بعد 48 سورة من القرآن، وإذا أضيفت إليها الفاتحة تكون 49 سورة. يحزبونه 3، وهي البقرة وآل عمران والنساء، ثم 5 وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه 5، ثم 7 وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذه 7، ثم 9 وهي بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج وقد أفلح والنور وتبارك الذي نزل الفرقان، هذه 9، ثم 11 سورة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب والسبأ وفاطر وياسين، هذه 11 سورة، ثم 13 سورة وهي الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، هذه 48 سورة، من كذا جمع 3 و5 و7 و9 و11 و13 تصبح 48 سورة، تضيف لها الفاتحة 49 سورة. أول السورة 50 هي سورة قاف، فإذا كان التحزيب على هذا العدد فمعناه أنه يبدأ المفصل من قاف، وهذا هو أصح قول العلماء أن المفصل يبدأ من قاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.